وقعت في الشرك فإنها قد تهلك والعياذ بالله. لذلك إخواني في الله النبي عليه الصلاة والسلام حمى جناب التوحيد عليه الصلاة والسلام، حماه من كل ما يهدمه أو ينقصه حماية عظيمة، وسد جميع الطرق المؤدية إلى الشرك ولو كانت من بعيد عليه الصلاة والسلام، لأن من سار على هذا الطريق الموصل للشرك وصل إلى الشرك، ولأن الشيطان يحرص كل الحرص أن يقع العباد في الشرك ويزيل لهم هذه الأعمال التي تؤدي إلى الشرك، ويتدرج الشيطان يتدرج مع بني آدم من السيء إلى الأسوأ شيئا فشيئا خطوة خطوة حتى يخرج العبد من دائرة الإسلام بالكلية إن استطاع إلى ذلك سبيلا. فمن انقاد له واتبع خطواته خسر الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. الآية. لذلك أيها الإخوة، لما عصى كثير من المسلمين نبيهم صلى الله عليه وسلم بفعل بعض الأمور التي نهاهم عنها وحذرهم منها واتبعوا خطوات الشيطان الذي زين لهم الباطل ودعاهم إليه حتى ظنوا أنهم على الحق مع مخالفتهم ومعصيتهم الصريحة للنبي عليه الصلاة والسلام، أدى بهم ذلك للوقوع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. وقد حذر عليه الصلاة والسلام من الشرك ومن الغلو. لذلك الشرك إخواني في الله له وسائل وله طرق تؤدي إليه. لذلك سمعنا في قوله جل وعلا في الدرس السابق في الآية السابقة قوله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فقوله واجتنبوا أبلغ من قوله واتركوا، لأن الاجتناب أبلغ في النهي من الترك، لأن الاجتناب يعني كن بعيدا عن هذا الطريق أو كن في جانب بعيد عن الوقوع في الشرك. كما سمعنا أيضا قوله جل وعلا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن، ولم يقل ولا تفعلوا الفواحش، ولكن ولا تقربوا الزنا، كذلك لا تقرب إلى الطريق الموصل إليه. فكذلك الشرك إخواني في الله له وسائل تؤدي إليه. من أعظم هذه الوسائل التي تؤدي إلى الشرك والعياذ بالله الغلو. الغلو في من؟ الغلو في الصالحين. لذلك أغلب وأعظم ما يقع الشرك في بني آدم بأسباب الغلو في الصالحين بهذه الوسيلة العظيمة الخطيرة. لذلك النبي عليه السلام يعلم أن ذلك خطير على أمته، حذرهم من الغلو عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أن الغلو يؤدي إلى الشرك، فقال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقد ثبت إخواني في الله كما تعلمون أن الغلو في الصالحين هو أول وأعظم سبب أوقع بني آدم في الشرك الأكبر، كما ذكر ذلك في قصة نوح عليه السلام. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما كما روى البخاري أنه أخبر عن أصنام قوم نوح أنها صارت في العرب، ثم قال إنها أسماء رجال صالحين من قوم نوح. قال فلما هلكوا هؤلاء القوم الصالحين أوحى الشيطان إلى قوم هؤلاء الصالحين أن ينصبوا إلى مجالسهم. طبعا وحي الشيطان إخواني وسوسه، يوسوس البني آدم، أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ذلك. الجيل هذا الجيل اللي وسوسه الشيطان أو حاله فعل هذه التصاوير والأصنام ولم يعبدها، مجرد ذكريات تذكرون بها الله عز وجل، ففعلوا ذلك فلم تعبس البداية. حتى إذا هلك هذا الجيل وهؤلاء القوم، أتى الشيطان أيضا وأوحى إلى جيل إلى أحفادهم وأبنائهم فترة بعد فترة، حتى هلك هؤلاء الذين يعرفون هذا الأمر، ونسخ العلم وكثر الجهل، فأوحى إليهم أن أباءكم وأجدادكم لم يفعلوا هذا إلا من أجل يستشفعون بهم عند الله ويعبدونها من دون الله، فعبدوها والعياذ بالله، فوقع الشرك في الأرض من هذه من تلك اللحظة. فأرسل الله نوح عليه السلام. لذلك إخواني في الله، ينبغي على المسلم أن يحذر من التساهل في هذا الباب مهما كانت الظروف، لئلا يؤدي به أو يؤدي بمن يراه أو يقلده أو يأتي بعده أو يتأثر به أن يقع في الشرك ويكون سبب في ذلك. فالغلو خطير إخواني، ومن أنواع الغلو في الصالحين الذي يوصل إلى الشرك المبالغة في مدح الصالحين، المبالغة في مدحهم، كما يفعل الآن كثير من الرافضة ومن قلدهم في ذلك، يعني مثل غلاة الصوفية يمدحون مبالغين في كثير من الصالحين، وحتى حتى أدت هذه المبالغة بكثير منهم في آخر المطاف إلى الوقوع في الشرك الأكبر، حتى في الربوبية، في الشرك في الربوبية، وذلك بأنهم يعتقدون أن بعض الأولياء يتصرفون في هذا الكون، وأنهم يسمعون كلامهم إذا دعوهم ويجيبون دعوتهم إذا سألوهم ولو حتى من بعيد، وأنهم ينفعون ويضرون، وأنهم يعلمون الغيب والعياذ بالله. وكما تسمعون وتعرفون ما من هذا النوع اللي هو المدح الزايد، ما يسمى بالبردة للبصيري الذي يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أبيات خطيرة، حيث يقول في من ضمن أبياته الشركية والعياذ بالله: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني جعل الدنيا وضرتها، يعني الآخرة، من جود النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل من علومه علم اللوح والقلم، يعني يعلم الغيب، يعلم في اللوح المحفوظ وما جرى به القلم. يعني هذه مدح زائد مبالغة، لا ترضي الله ولا ترضي رسول صلى الله عليه وسلم، وليس لهذا المدح دليل لا من كتاب ولا من سنة للمخلوق أبدا، لا لنبي ولا غيره، ولا قول صحابي ولا تابعي، وإنما هذا كذب محض من هذا الرجل، ومعصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعزم أنه يحب النبي وقد عصى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بعض الناس الآن تأخذه المحبة الزائدة والعاطفة للنبي، ويعتقد أنه يريد يحسن للنبي ويبين محبة النبي، وهو يقع في الغلو وهو يعصي النبي ويعادي النبي بهذا، كما يفعل الآن الروافض. الآن يزعمون أنهم يحبون آل البيت وهم يهينونهم وهم لا يشعرون، فهم الآن أهانوا علي رضي الله عنه وأرضاه، يعني بطريقة أخرى، حيث زعموا أن علي سلبت من الخلافة عنوة وقهرا، وهو علي حيدرة الأسد البطل النحرير الذي لا يجارى في أي معركة، فكيف ينسب هذا لعلي رضي الله عنه أن تأخذ الخلافة عنوة عنه؟ هو ساكت، لم ينكر ولم يتكلم ولم يطالب بحقه ولم يفعل، يطأط رأسه علي، يجبن علي بهذه الأسلوب، ثم يزعمون أيضا أنه يعني سكت وأنه لمس له أعوان، ثم يعني يزوج بنته أم كلثوم عمر بن الخطاب الذي نزع الخلافة منه، ويقول إنه دخل على فاطمة وكسر الباب وضرب فاطمة وكسر ضلعها وعلي تخبى تحت السرير. هذا موجود في كتبهم يا إخواني، يزعمون هذا محبة علي، والله العظيم أن ما أهان علي مثل إهانة الروافض له. فكذلك هذا الرجل الذي يمدح النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إطراء بالغلو في مدح عليه الصلاة والسلام، كما قال: لا تضروني كما أضرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ثم أيضا هذا البصيري، هذا الرجل لم يذكر أنه من أهل العلم أصلا، ولم يعرف بالعلم، وإنما هو شاعر وصحيح قصيدة يعني بارعة في نظمها وفي قافيتها وفي قوتها، لكنها أعوذ والعياذ بالله فيها غلو وفيها خطر شديد. فتجد الآن هذه القصيدة مشهورة الآن، ويعني تعظم عند الصوفية ويرددونها ويجعلون لها يعني ألحان وأغاني من أجل هذا الغلو والعياذ بالله، هو الشرك الصريح. ونعوذ بالله مستمرين على هذا الأمر ولم يتوبوا منه، فهذه والله يا إخواني مصيبة عظيمة. فمن أسباب الشرك الغلو في الصالحين والمبالغة في مدح الصالحين، وهذا من تلاعب الشيطان، حتى أنه أدى بهم هذا الغلو إلى الشرك في الألوهية أيضا. أشركوا في الربوبية بأن المخلوق هذا يعلم الغيب وأن يتصرف في الكون، ثم أشركوا في الألوهية فدعوه من دون الله، دعوا الأموات ودعوا الغائبين من دون الله واستغاثوا بهم، وهذا من أعظم أنواع الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حذر من الغلو في شخصه عليه الصلاة والسلام وهو أفضل من غيره، فكيف بمن يغلو في غيره من البشر؟ فمن زاد في مدحه صلى الله عليه وسلم أو في مدح غيره من البشر فقد عصى الله تعالى. ومن دعا إلى هذا الغلو أو أصر على هذا الغلو بعد علمه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقد رد سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ودعا الناس إلى عدم اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام، ودعاهم إلى اتباع وتقليد اليهود والنصارى في ضلالهم وفي غلوهم في أنبيائهم، حيث نهاهم الله عن ذلك. وذلك في قوله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقوله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته يلقاه إلى مريم وروح منه. فمن دعا إلى ذلك فقد ضاها الشريعة. وهذا إخواني في الله يعني الكلام هذا عندما نقول لا نمدح النبي بهذا الغلو الزايد، لا يقلل من قدره عليه الصلاة والسلام ولا يقلل من شانه عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل البشر على الإطلاق، ففضائله كثيرة لا تعد ولا تحصى. فعليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم فضائله لا تعد ولا تحصى عليه الصلاة والسلام في كتاب الله وفي سنته عليه الصلاة والسلام، فهو ليس بحاجة أصلا إلى أن يطرى هذا الإطراء الزايد ويخالف أمره ويدعى الناس إلى هذا الأمر. هذه يعني من الوسائل التي من أسبابها وقع الشرك، وهي الوسيلة الخطيرة وهي الغلو في الصالحين، ومن ذلك مدحهم مدحا زائدا فوق ما يستحقون. في أحد إخواني معليش يسأل يقول أنا الآن ودي أستفسر عن شيء مهم لأني سوف أذهب أنام، ما أدري إيش رأيكم أن نشوف سؤاله. طبعا بالمناسبة إخواني بالنسبة للأسئلة يعني الأسئلة الآن اللي تأتي على ثلاثة أنواع: نوع نستطيع أن نجيب عليه والحمد لله رب العالمين، ونوع لا نستطيع والله أن نجيب عليه فنعتذر من ذلك، ونوع قد يعني تكون الإجابة عليه واضحة لكن ليست من المصلحة أن نجيب عليها في هذا المقام، فراعوا هذا بارك الله فيكم. ما في مشكلة، الأخ اللي بيسأل تفضل إذا كان نستطيع أن نجيب على سؤالك ما دام انك الان تقول عندي ظرف، والاخوه اللي عليهم ان شاء الله يسمحون لنا. تفضل يا اخي. تفضل يا اخي خلنا نشوف. فالشاهد ان الوسائل يا إخواني عظيمة، الوسائل المؤدية للشرك خطيرة جدا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام على الإطلاق، وهو رسول رب العالمين إلى جميع الثقلين وعبد الله وخليله عليه الصلاة والسلام وأفضل الرسل جميعا وخاتمهم وأكرمهم عند الله عز وجل، وقد عرج الله به إلى السماء وكلمه بلا واسطة وأسلبه إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء هناك عليه الصلاة والسلام، وقد أوجب الله عز وجل على من ذكره أو ذكر عنده أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ووعد عليه السلام إذا صلى عليه أن يصلي عليه جل وعلا عشر، يعني يصلي عليه مرة واحدة يصلي الله عليه بها عشرة، وأوجب طاعته على الثقلين جميعا، طاعة أمره واجتناب نهيه. عمري 24 ما بدأت أصوم إلا العام، أفطرت تقريبا سنة 6 أيام، وأيام منها واحد كلمته قال لازم تصومها كلها أول يوم شهرين، إذا أفطرت يوم تعيد من جديد، وكل سنة أبغى أستفسر لكن أحل خوفا من المجهول. والعمر 24 عام ما بدأت أصوم إلا العام، يعني 23 عام، يعني من حين ما بلغت يا أخي الحبيب يجب عليك الصوم. فالسنوات التي إذا ما صمت أنت الأعوام الماضية بعد بلوغك، فإذا كنت في هذه الحالة لا تصلي، يعني هل أنت تصلي؟ إذا كنت تصلي اكتب لي نعم، إذا كان الثالث للصيام فقط وتصلي يلزمك أن تقضي الأعوام التي لم تقضيها، تحصيها وتصومها، وليس اليوم بشهرين أبدا، اللي قالت اليوم بشهرين هذا ما يجب إلا في الجماع، في كفارة الجماع، بس في كفارة الجماع، أما مع ذلك يعني تصوم تقضي هذه الأعوام وتطعم عن كل يوم مسكين حسب ما ذكر العلماء لأنك فرط. يقول بالنسبة لليوم شهرين هذا لا، هذا في الجماع، كفارة الجماع، ولا وكذلك ما تنتقل للصيام إلا بعد العجز على العتق. وأنا أنصحك الآن يا أخي الحبيب أنك يعني تذهب إلى إذا كنت في منطقة فيها يعني أحد العلماء أو تكتب خطاب، تكتب خطاب، أنا أنصحك نصيحة، يعني أنا الآن لست أكتب لك خطوة لكن أنصحك نصيحة، تكتب خطاب الآن وترسله بالبريد الممتاز أو بالفاكس على دار الإفتاء المملكة العربية السعودية، توجه المفتي، تكتب في هذا السؤال، تكتب عنوانك، صندوق بريدك، يأتيك الجواب الصريح الصحيح المطمئن. أنا أنصحك بهذا لأن هذا يعني سنين طويلة وأعوام يعني مستمرة عليه، فأنصحك أنك ما تأخذ الفتوى الآن في هذه المكان وفي هذه الساعة، فلدي يطمع أن قلبك وتستفيد، فأكتب خطأ يعني فصل في سؤال التفصيل الدقيق ووضحه وأرسل بريد الممتاز، تصل إن شاء الله إلى المفتي وإلى أحد كبار العلماء ويجيك الجواب، وأبشر بالخير إن شاء الله، ربما يأتي الجواب إن شاء الله يعني فيه إن شاء الله خير لك، وهذا إن شاء الله يدل على حرصك على الخير، فإذا تسأل إن شاء الله على الماضي فهذا يدل على إن شاء الله أنك إن شاء الله رجعت للحق، وثبت رؤياك على الحق. زي يا إخوان انتهى سؤالك، لعل إن شاء الله يعني الإجابة واضحة. طيب ممتاز، في مواقع وفي إخواني إن شاء الله قنوات طيبة مثل هذا السؤال، يعني أنا أنصحك عشان تطمئن أكثر، يعني لما يأتيك الجواب من مفتي المملكة أو من مفتي عالم جليل خلاص تستح يطمئن قلبك يعني تنفذ الفتوى. أما اللي قال لك اليوم يومين هذا ما عنده سالفة، لأن هذا ما يكون له في الجماع، كل جماع بدل أحكام، قد يكون إنسان مسافر، قد يكون جاهل، قد يكون مكره، قد يكون أشياء ثانية، يعني أنا أنصحك تفصل سؤالك تفصيلا دقيقا، تسأل المشايخ المعروفين الموثوقين، ليس لكل من ادعى أنه طالب علم ترسل له الخطاب الفتوى، خاصة الفتاوى هذه المهمة دار القسم موجودة الحمد لله في كل عنوان، وجربناها وكتبنا لها وجهتنا لها الردود والحمد لله، وليست صعبة يعني. تمام، بارك الله فيك. المهم إخواني في الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم فضائله لا تعد ولا تحصى عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يقول طيب ممارسة أول أفطر ومارس العادة السرية هل يعتبر زي الجماع فيها شهرين؟ لا، العادة السرية فيها الإثم، فيها الإثم، يلزمك التوبة وأن تمسك بقية اليوم وتقضي هذا اليوم، وليست كالجماع، ليست كالجماع، لكنها معصية في رمضان وغير رمضان. إذا كانت في الصيام وأنت يعني ما عندك يعني موجود في البلد، فإنك تأثم وتمسك هذا اليوم وتقضي هذا اليوم، وإذا كنت منت في الصيام فأنت تأثم وتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما كفارتها فليس فيها كفارة الجماع، إنما فيها القضاء والتوبة والإمساك. بارك الله فيك الأخ اللي كتب رقم الشيخ محمد بن صالح النجد، جزاه الله خير، هذا شيخ الثقة ومن المشايخ الثقة، نحسبه والله حسيبه. يقول أحل أنا طبيت، أحسن، الفتوى ما أتخذ من كل أحد ولكن من العلماء والمشايخ، بارك الله فيكم، هذا هو الصحيح، وهذا هو الذي يمتعدنا جميعا. فإذا وقع في أحدنا في مثل هذه الأمور إخواني يكتب، الحمد لله يكتب، الأمور ميسرة الآن، وأرقام العلماء موجودة الآن، موجودة حتى على المواقع في النت، أرقام العلماء، هي تختبر العلماء، تختبر الشيخ المفتي الفوزان بن منيع، أي العلماء الكبار يجاوبونك. فالشاهد إخواني في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم فضائله لا تعد ولا تحصى، ولا يعني هذا أن كونه ما نطريه ولا نغلو فيه أن ما نحبه، بالعكس، فإن إطراء هذا هو الحقيقة معصية له، وهم يعني يسيئون له من حيث يزعمون أنهم يحسنون. فهو الشافع المشفع صلى الله عليه وسلم، هو صاحب المقام المحمود والحوض المورود وصاحب الوسيلة عليه الصلاة والسلام. هذه إخواني الوسيلة الأولى من وسائل الشرك، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. من الوسائل أيضا التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك الأكبر والعياذ بالله، التصوير، تصوير الأولياء والصالحين. ومعلوم أن أول شرك حدث في بني آدم بأسباب الغلو في الصالحين بتصويرهم، وقد ذكر سبق ذكرنا كلام ابن عباس في البخاري. لذلك إخواني الشرع يعني عظم جرم التصوير وعظم فاعله، وهناك نصوص شرعية فيها تغليظ على المصورين تدعو على تحريم التصوير لذوات الأرواح بجميع صوره وأشكاله. لكن قد اختلف يعني بعض العلماء في هذا العصر في حكم التصوير الفوتوغرافي، هذا هو تصوير الآلة الكاميرا، يسمونها الكاميرا. بين العلماء المعاصرين من يرى تحريمه، كثير منهم يرى تحريمه ويرون أنه لا يجوز إلا ما له ضرورة أو حاجة. وبعضهم بعض أهل العلم يقول أن هذا النوع ليس من التصوير المحرم، وبعضهم يعني يفصل ويقول أن التصوير هذا الأفلام الفيديو هذا أنه ليس من التصوير المحرم أيضا، وبعض العلم يرى تحريمهما جميعا بعموم النصوص، وبعضهم استثنى من كان لمصلحة شرعية كبعض مسائل التعليم والدعوة ونحو ذلك. الشاهد إخواني أن أهم شيء الوسائل، الغلو في الصالحين أو تصوير ذوات الأرواح. ذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أن ابن عباس رضي الله عنهما أتى رجل فقال له إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صور صورها نفسا فتعذبه في جهنم والعياذ بالله. يقول ابن عباس وإذا كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وماذا نفس له. وكذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. لذلك التساؤل إخواني في هذا الأمر ينبغي الإنسان يحذر. الشيخ ابن عثيمين له في أنصحكم بالرجوع إليه في الفتاوى يعني بحث طيب في هذا المجال ترجع إليه لفائدة عظيمة. الشاهد الوسائل المؤدية للشرك خطيرة جدا، البعد منها واجب والحذر منها واجب. ولعلنا نكتفي بهذا إخواني في هذا اليوم، ونكمل إن شاء الله غدا ما تبقى في هذا الموضوع، ونترك المجال للمناقشة والفائدة.